حرمان الناس سوي انتي دولة بس سوي انتي دولة بس حياتي نضحيق على سبات الناس على سبات الناس ما روي في ويد يدي اندمور الناس يدي اندمور الناس الشارع النظر رجوة الممش لا طاقش رجوة الممش لا طاقش وهي حرمان الناس سوي انتي دولة بس سوي انتي دولة بس ايه خاذي انتوارا اصوضي خسرون السين اصوضي خسرون السين ماني ذي وفا وماني رجوة الممش لا قاقش رجوة الممش لا قاقش وهي حرامة للنس سوي انتي دولة بس سوي انتي دولة بس النايدة العزيزة يا تدوتو كيلو يا تدوتو كيلو يا تدوتنا فلوريس يا غمين دي قورينو يا غمين دي قورينو يشارينا النظر رجوة الممش لا قاقش رجوة الممش لا قاقش.